ولا يضره ضلال من ضل مع سكوته ومع قدرته على أمر المعروف والنهي عن المنكر وعدم قيامه بذلك، فإنه يكون مخطئا في فهم هذه الآية، بل هذا الذي فيها من الاشتباه يرد إلى المحكم كما في قوله هو العصي من الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد بينها أو بين معناها وأنها لا تفهم على أن الإنسان يسعى في صلاح نفسه ولا يبالي بغيره صلح ولا نصح، لا، بل عليه أن يسعى في صلاح نفسه ثم يسعى في صلاح غيره فيكون نفعه متعديا لا قاصرا على نفسه، بل كما وفقه الله عز وجل للهداية يسعى إلى أن يهدي غيره فيكون بذلك هاديا مهديا، وفقه الله لأن يكون مهتديا فيسعى إلى أن يكون غيره كذلك مهتديا، ثم بذلك يحصل في هذه الدعوة إلى الاهتداء والاهتداء على يديه يحصل مثل أجور كل من اهتدى على يديه، كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر الهدى بفلعه فإن قصد ذلك من أجره شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثم من تبعه كان قصد ذلك من أثمه شيئا. وقال وإن يسنى صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو يعمهم الله بعقاب منه، إن إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شكى الله أن يعمهم بعقاب منه، يعني معناه أن كما جاء في الحديث الآخر أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما، قال تمنعه من الظلم، يعني تسعى إلى تخليصه من الظلم وإلى سلامته من الظلم حتى يسلم من تبعات هذا الظلم، فتكون أنت السبب في سلامته وأنت السبب في هدايته، فتحصل بذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل من المولى سبحانه وتعالى. قال حدثنا أحمد بن مني، وهذه الآية يعني بما يتبادر إلى بعض الناس منها هي من المشتبه، والمشتبه ربي لا محكم، والمحكم هو مثل هذه الآية السورة التي هي والعصي إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يتواصل بالحق يتواصل بالصبر، لأن التواصل بالحق هو الأمر معروف والنهي عن المنكر، التواصل بالحق هو الأمر معروف والنهي عن المنكر. نعم. حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع ثقة أخرجها أصحابه في الستة. عن يزيد بن هارون، يزيد بن هارون الواسط ثقة أخرجها أصحابه في الستة. إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرجها أصحابه في الستة. قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم وهو ثقة مخضرم أخرجها أصحابه في الستة، بل قيل إنه هو الذي اتفق له أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجها أصحابه في الستة. عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عثمان، وهو صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وشيخنا الشيخ محمد بن الشنقيط رحمه الله عليه عند هذه الآية من أبواب البيان ذكر المباحث المتعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، المباحث المتعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والمسائل المتعلقة فيه أوردها عند هذه الآية من سورة المائدة. قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار هو ملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال في الباب عن عائشة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بن صديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة، وأم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. والنعمان بن بشير، والنعمان بشير رضي الله تعالى عنهما أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو صحابي صغير توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنين. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.